على الفضل وسائل أبعادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والحمد لله الذي جعل مودة قرب رسول الله والتمسك بأهل بيته وركوب سفينتهم سببا للهداية والاستقامة ومفتاحا للطف والرعاية الإلهية، فخصهم الله تعبدا وابتلاهم تشريفا وتكرما بالصلاة عليهم والاصطفاء لهم في كل فريضة صلاة، فلا صلاة مقبولة إلا بالصلاة عليهم، ولا صلاة كاملة إلا بالصلاة على رسول الله وعليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وأشهد أن سيدنا وأسوتنا وهادينا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه ترك فينا الثقلين اللذين من تمسك بهما نجا من الضلالة والرداء، ومن تخلف عنهما غرق وهوى وسقط في مستنقع العمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وتقبل شفاعته، واغفر لأهل بيت نبيك وصل عليهم. السلام علينا وعلى المؤمنين من غاب منهم ومن شهد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، عباد الله، نقف اليوم في هذه الخطبة والجمعة مع إمام الأئمة الولي بن الولي الإمام زيد بن علي، أول من دعا إلى الله بعد جده الحسين بن علي. نذكره ونحن في أيام الذكريات الخالدة، في أيام المناسبات التاريخية المشهودة والمشهورة والمباركة، تأتي ذكرى ثورة 21 من سبتمبر متوسطة بعد ثورة الإمام الحسين، ثورة كربلاء وعاشوراء والطف، وقبل ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. ونقف بالخصوص عند ثورة الإمام زيد، لأنه أحيا ما أحياه الإمام الحسين، ولأنه لولا ثورة هذا الإمام بعد جده الحسين لما كانت لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر صداها وبركاتها وامتداداتها. فالإمام زيد عليه السلام هو أول من غضب لله بعد أن غاب الغضب في الأمة بعد فاجعة ومأساة كربلاء، بعد أن خيم الصمت والسكوت وعم الظلم والطغيان والفسق والفجور وعظمت المظالم والمفاسد، وخاف الناس وارتعبوا من ظلم وبطش بني أمية بعدما شاهدوه من وحشية وتوحش في كربلاء بعد 60 عاما من الاستبداد والاستعباد والقهر والإذلال. يجلجل صوت الإمام زيد عليه السلام، فيكسر الإمام زيد كل الحواجز ويتجاوز كل الخطوط الحمراء ويحيي من جديد الخط والمسار الحسينية العلوية النبوية المرتبطة بالرسالة الإلهية. نقف اليوم عنده لنتأمل في بعض من سيرته ومسيرته، لنقف عند مواقفه وحركته العلمية والجهادية ومشروعه التنويري والثوري، لنزداد ثورة إلى ثورتنا وإيمانا إلى إيماننا اليماني، وحكمة حسينية علوية زيدية إلى حكمتنا اليمانية، لنعزز من جديد حالة الصمود والصبر والثبات، لنجدد الولاء والعهد والميثاق لهذا الإمام الذي حمل الأمانة والمسؤولية التي تحملها بالمضي على ذات الدرب والنهج الذي نهجه وسار عليه الإمام الحسين. شخصية كشخصية الإمام زيد، وسيرة كسيرة الإمام زيد، وعطاء كعطاء الإمام زيد، وأخلاق وحركة وقيم تحرك بها الإمام زيد. أمام هذا العطاء، أمام هذا التحرك، أمام هذا المسار، أمام هذه المسؤولية والمشروع والمسيرة التي أحياها وسار بها الإمام زيد، نضع هذا التساؤل على أنفسنا خصوصاً وعلى أمتنا عموماً، لنقول لنا لأنفسنا ولأمتنا متسائلين: ماذا مثل الإمام زيد؟ وماذا قدم للأمة الإسلامية؟ ومن الذي يمثل الإمام زيداً في زماننا وعصرنا وقرننا؟ من الذي يحمل فكره ومشروعه وثورته، ثورة الفكر وثورة المفاهيم وثورة الجهاد ضد الطغاة والمفسدين؟ وكذلك لو تساءلنا، لو أن الإمام زيد عليه السلام كان حيا وحاضرا بيننا، وهو بالتأكيد حي وحاضر بفكره بسيرته بتاريخه بثورته باستشهاده وشهادته، لو كان حيا جسدا وروحا بيننا في أي جبهة وجهة ومحور سيكون؟ أيها المؤمنون، الإمام زيد عليه السلام مثل القرآن بجلاله وجماله، ومثل القرآن بحقائقه وبيناته، مثل النموذج القرآني الجذاب والنقي والصافي، مثل أحكام الله. الإمام زيد عليه السلام حمل الإيمان الصادق وقدم المشروع الرسالي النبوي القرآني، ودعا الأمة إليه كمشروع خلاص ونجاة للأمة مما كانت تعانيه، مما كانت تكابده وتشاهده وتعيشه وتراه من انحراف وتحريف أموي، من ظلم وظلمات. الإمام زيد عليه السلام حذر الأمة الإسلامية من الاغترار بالدنيا والإخلاد إلى الأرض واللهو في هذه الحياة، وكأن لسان حاله ومنطق مقاله ومضمون مشروعه هو ذات المشروع والموقف الذي حمله وتمثله مؤمن آل فرعون أمام فرعون ومشروعه الطغياني الإفسادي. ولتقرأوا على وجه الخصوص وبالتحديد الآيات القرآنية ولنتأمل فيها كما ذكرت في سورة غافر من الآية 37 إلى الآية 49، سنجد شواهدها، سنجد جمالها وجلالها، سنجد حيويتها وشواهدها وإسقاطاتها في حياة الإمام زيد عليه السلام، لأنه حليف القرآن. أيها المؤمنون، في هذه الحياة هناك صراع، صراع المحاور والمشاريع، وصراع الإرادات والولاءات. إما أن يكون الإنسان مع محور الخير أو محور الشر، مع محور المقاومة، المقاومة المناهض في كل زمان وقرن ومكان للفراعنة والمستكبرين والمفسدين في الأرض، أو في هذا الزمان إما أن يكون الإنسان مع ما يسمى بمحور الاعتدال والانبطاح والتطبيع والتولي لشرار الخلق والخليقة، مع محور المستكبرين ومن يختار لنفسه المحور المبارك والمشروع العادل والأعلام الصادقين، ويختار وينضم إلى جبهة الصديقين والمؤمنين والشهداء، فهو من الفائزين والناجين، وسيحشر معهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين بصدق في مواقفهم، في ثباتهم، في زهدهم، في ورعهم، في استقامتهم، في بذلهم، في عطائهم، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والفساد. أما من ينضم إلى محور المستكبرين والكذابين والعملاء فسيحشر معهم يوم القيامة، وسيجزى الجزاء الإلهي العادل جراء ما اجترحته يداه وما اقتنع به من انضمامه في محور الدجالين لنا في الإمام زيد عليه السلام قدوة، فقد كان مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله، لم يدعه كتاب الله أن يسكت أو أن يجمد ويحايد، بل دفعه كتاب الله وحركته آيات القرآن فكسر حاجز الصمت وتجاوز حالة الخوف، ولم يتهيب من الظالمين ولم يختر لنفسه حالة المداهنة للظالمين، لأنه يدرك ويعي تمام الوعي التداعيات والمخاطر والعواقب والنتائج لمن يصمت ويداهن ويتهيب. الإمام زيد هو ابن سيد الساجدين وزين العابدين، يروي الإمام زيد عن أبيه سيد الساجدين قول جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله: لا قدست أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تأخذ على يد الظالم ولا تعين المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته. هذا هو الإمام زيد في مشروعه الذي تلقاه عن رسول الله هو عليه السلام، الذي وعى قلبه قلب جده قول جده المصطفى حين قال، وتأملوا معي هذا القول النبوي الشريف: والذي نفسي بيده، الذي يقسم هو رسول الله، والذي نفسي بيده ليخرجن من أمتي ناس للتكفير، ناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير، ممن داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون، ونحن والله نملك الاستطاعة، والله قد كلفنا بهذه الاستطاعة فلم يكلفنا سبحانه فوق استطاعتنا وطاقتنا. خرج الإمام زيد ثائرا ومجاهدا وداعيا إلى الله ودالا على طريق النجاة ومرشدا العوام إلى ماذا؟ إلى بشوريات، إلى طقوس، إلى شكليات، إلى ثانويات. أرشد الإمام زيد الأمة وعامة أمة جده في زمنه إلى الإسلام في معالمه الحقيقية والأساسية والجوهرية، أرشدهم إلى ذروة سنام الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله. سعى الإمام زيد لتحرير الأمة الإسلامية وتخليصها من بني أمية الذين طغوا وبغوا وأفسدوا العباد والبلاد وأهلكوا الحرث والنسل واتخذوا دين الله دغلا، أي فسادا ومتاجرة وتضليلا، حفاظا على كراسيهم وحفاظا على مملكتهم، كما يفعل اليوم آل سعود وآل نهيان. فبنو أمية قال النبي عنهم وحذر من شرهم، عندما نتكلم عن بني أمية وعن شرهم وخطرهم، لأن النبي تكلم عنهم، لا نتكلم من منطلق مذهبي ولا من عقد مذهبية، حاشا لله، والله يعلم ذلك، أننا إنما نتكلم إلا بما تكلم به عنهم رسول الله، ونتكلم عنهم بما تكلمت عنهم ممارساتهم وإفسادهم وانحرافهم، وثبت عليه ظلمهم وضلالهم وانحرافهم وتحريفهم. اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا فضلوا وأضلوا وانحرفوا وحرفوا ودجلوا الأمة وضيعوها ومزقوها وأضعفوها وفرقوها كما يفعل اليوم بنو سعود وبنو نهيان يحذون حذو بني أمية حذو الجذة بالجذة بنو سعود اليوم وبنو نهيان ملوك نجد والرياض وملوك دبي والإمارات هم امتداد للمشروع الأموي الإفسادي الانحلالي الإضلالي الطغياني الفرعوني ورثوا هذا المشروع عن بني أمية وبنو أمية ورثوه عن فرعون هذه الأمة وولده يزيد معاوية هو فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي قائلا الذي قال النبي معاوية فرعون هذه الأمة وعمرو بن العاص هامانها وراجعوا الكتاب المفصل بالروايات والشواهد والوثائق التاريخية الذي ألفه المفكر المجاهد حسن بن فرحان المالكي والذي وثق هذا الحديث ورواه في أكثر من طريق فحمل الإمام زيد هم الأمة الإسلامية وهمومها وتحمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال حملها حمل أمانة الإسلام وأمانة القرآن وأمانة التوحيد والرسالة حمل روحية الثورة والإصلاح والتصحيح الذي حمله جده الحسين الصبط فهو حفيده وهو الذي جدد وأحيا ما أحياه الإمام الحسين في الأمة أيها المؤمنون من يقارن بموضوعية ومصداقية بعيداً عن الانتماءات المذهبية الضيقة من يقارن بين خطابات وشعارات ومنهج الإمام زيد الثوري والاستنهاضي والإحيائي التوعوي التنويري التعبوي الجهادي وبين خطابات الإمام الحسين يدرك ويستوعب مدى التقارب الكبير في المصطلحات والمنطلقات والمفاهيم والعبارات والأبعاد والدلالات بل يصل إلى نتيجة مفادها وخلاصتها أن هذا المشروع يتطابق في الجوهر والمضمون والأهداف والغايات والقضية والمشروع فهما من بيت واحد هو بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي هما أغصان وفروع من تلك الشجرة المباركة والأصول المحمدية النبوية فالمشروع والقضية التي حملها الإمام الحسين في يوم كربلاء وقبل استشهاده جاء من بعده الإمام زيد ليحمل ذات المشروع والقضية والمبدأ وأمام هذه الحقيقة الثابتة وأمام هذا التلاقي والانسجام والامتداد في النهج والمنهجية التعليمية والتربوية والتوعوية والثورية نقولها بصراحة وبدون أي مواربة نجد اليوم مع بالغ الحزن والأسف نجد كثيراً من المتعصبين والجهلة ونسمع أصواتاً نشازاً من أصحاب العقول المتحجرة والمتعصبة للموروث المذهبي الخاطئ المحسوب على الاثنى عشرية نجدهم يفصلون ويعزلون الإمام زيدا عن خط وفكر ومنهج جده الحسين، نجدهم يجزمون ثورة الإمام زيد عليه السلام ويحاصرونها في زوايا ضيقة ويوظفونها توظيفا مذهبيا، زاعمين أن الإمام زيدا إنما خرج بدوافع ثأرية ولم يكن غضبه وخروجه لله، وزعموا أنه إنما خرج لطلب الرضا والانتقام لما حدث لآل محمد في كربلاء. وأمام هذا الزعم والتوظيف المذهبي والتحريف المفاهيمي والتعليمي يقول الإمام زيد عليه السلام: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ولدينه. ولما خفقت الراية على رأس الإمام زيد ماذا قال في آخر لحظات حياته؟ قال سلام الله عليه: اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك ناصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك، فانتصر لنفسك ودينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. فمن يفصل الإمام زيدا عن المقام والدور والمسار والمنزلة التي يستحقها ووصل إليها هو في الحقيقة فصل نفسه وعزل فكره عن طريق الأنبياء، عن مبادئهم النبوية والرسالية، وليس فقط عن أهل البيت. يقول الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وهو يخطب على منبر رسول الله في المدينة المنورة، صدع بهذا في المسجد النبوي، قال عليه السلام: أما والله لقد أحيا زيد ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، ولن ننحو إلا أثره، ولن نقتبس إلا من نوره. وزيد إمام الأئمة وأول من دعا إلى الله بعد الحسين عليه السلام. وقال الإمام الكامل عبد الله بن الحسن ابن الحسن عليهم السلام: العلم الفاصل، العلم بيننا وبين الناس وبين الأمة كلها، علي بن أبي طالب، والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي. هذا هو الإمام زيد، بوضوح بشفافية مثل مسيرة الحسين وأحيا مبادئه وثورته، ومثل الإسلام وأحيا الأمة من جديد بدمائه الزاكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على درب الإمام زيد سائرين، وإلى ما سار عليه ثابتين، حتى يلقانا الله شهداء كما لقي إمامنا، إنه ولي ذلك والموفق إليه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، بيده المبتدى وإليه المنتهى، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأصلي وأسلم على النبي المجتبى سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقدوة المؤمنين المجاهدين، صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، هم الأخيار، هم الأبرار، هم الأطهار، هم الزهاد، هم العباد، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أيها المؤمنون، نحن في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وإذا أردنا أن نحافظ على عبقها، على مكتسباتها، على بركاتها، على ثمارها، فلنربطها بآل محمد، بأعلام الهداية، لنربطها ربطاً واعياً بسيرة ومسيرة أهل البيت، بالإمام الهادي، بالإمام زيد، بالإمام الحسين بن علي الفخي، بالإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، بكل أعلام أهل البيت الطاهرين والمجاهدين. هذه الثورة المباركة ما هي إلا بركة من بركات آل محمد، ما هي إلا ثمرة من ثمار الإمام زيد عليه السلام وثمار الإمام الحسين. يجب أن يكون الإمام زيد حاضراً في وجداننا وفي واقعنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي بيوتنا. الإمام زيد إلى الآن ورغم نجاح ثورتنا لم يعط حقه من الدراسة والبحث. المحسوبون على أهل السنة يريدون أن يعرفوا الإمام زيداً فقيهاً زاهداً ورعاً، ثم يقولون مات شهيداً وخرج ثائراً وليته لم يخرج. هكذا هي ثقافة من يحسبون على أهل السنة والجماعة. الإمام زيد به عرف الروافض، من يتهمنا اليوم بأننا روافض نقول له كذبت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الروافض اليوم وبالأمس هم الذين يرفضون الجهاد مع الأخيار من آل محمد. هذا هو نص الحديث المروي في لوامع الأنوار وفي كثير من كتب أئمة الزيدية ومن العوام حتى من غير الزيدية. ذكر النبي هذا التوصيف ولم يقل مع الأئمة من آل محمد، فإن كانوا أئمة بها ونعمة، فإن كانوا أخياراً أبراراً يدعوننا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم الأئمة والأعلام، كما قال النبي في الحديث الشريف الذي يرويه الإمام الهادي وكل أئمة أهل البيت، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله وخليفة رسول الله. واليوم من نجده في مقدمة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ من الذي سمعناه يقول للعالم المستكبر، وليس فقط لآل سعود وآل نهيان، يقول لدول الاستكبار: والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا وأشرف لنا وأرغب لنا من أن نستسلم لأولئك الطغاة المجرمين الظالمين. من هو؟ أليس قائد ثورة 21 من سبتمبر؟ إذن من لا يرى في هذه القيادة الخيرية الموصوفة في الحديث النبوي لا يجاهدون مع الأخيار من آل محمد؟ إن كان من أمة محمد ثم لا يجاهد مع الأخيار من آل محمد فهو رافضي شاء أم أبى. أما إن كان منتميا إلى الإمام زيد، إلى فكره، إلى مدرسته، ويقرأ كتبه، كذلك، فعلينا أن نعود كذلك يا إخواني، وهي نصيحة غالية والله. إذا أردنا أن نعرف الإمام زيد المعرفة الواعية ذات الآفاق الواسعة المنسجمة مع الكتاب والعترة، فلنعد للقراءة بتأمل وهدوء إلى محاضرات السيد القائد الخاصة بالإمام زيد عليه السلام، لأنه أخرج الإمام زيدا من الضيق المذهبي إلى الأفق القرآني الإسلامي. فالإمام زيد ليس ماركة حصرية لمذهب أو طائفة، الإمام زيد خرج لله وللأمة لينتشلها وليخرجها من حالة الاستضعاف. فلنكن عند مستوى الولاء والانتماء والائتمام بإمامة الإمام زيد، وليكن حبنا للإمام زيد ولأهل البيت عليهم السلام أعظم من حبنا لأنفسنا ولأبنائنا وأزواجنا وأموالنا وتجاراتنا، لأنهم قدوتنا في حب الله، لأنهم كانوا ولا زالوا أشد حبا لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالقرآن والعترة الطاهرة المجاهدة التمسك الواعي والتمسك الصادق، وأن نكون عند مستوى ثورة الثائرين. ومع الأسف فإن ثورة 21 سبتمبر وإلى اليوم لم تقدم فاسدا واحدا للمحاكمة والمساءلة، لم نرى فاسدا فسد فسادا إداريا أو ماليا أو ارتشى، وما أكثر المرتشين لم نجدهم يساءلون ويحاسبون ويسجنون ويعاقبون بنص الشريعة والشرع أو بنص القوانين الوضعية. وهذا مما يجب أن نتنبه له، لأننا جئنا بعد فاسدين ومفسدين وهم كثر في كثير من مرافق الدولة، فيجب أن ينالوا جزاءهم إذا ثبت فسادهم، والبعض قد زكمت أنوفنا من فسادهم وقد شاهدنا فسادهم. فليتق الله كل مسؤول وكل وزير، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واكتبنا في هذه الساعة من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعل أفضل صلواتك ونوامي بركاتك وأزكى تحياتك على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وبال مدينة علمه ليث الله الغالب أشجع طاع وضارب مولى المؤمنين والمؤمنات الإمام علي بن أبي طالب، وعلى فلدة كبد المصطفى أم أبيها فاطمة البتول الزهراء، وعلى وديهما الإمامين القمرين النيرين ريحانة رسول الله سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى الولي بن الولي صاحب المنهج الجلي الإمام المجاهد زيد بن علي، وعلى إمام اليمن محيي الفرائض والسنن الداعي للحق القويم العامل بكتاب رب العالمين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، وعلى بقية آل رسول الله الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن صحابة نبينا الأخيار الراشدين من الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا نقوم من هذا المقام إلا وقد كتبتنا عندك من المحبين لك والمحبين لنبيك والمحبين لآل بيت نبيك والمتمسكين بالثقلين التمسك الصادق من السائرين بسيرة النبي وبأهل بيته، ومن المجاهدين كجهاد النبي وأهل بيته. أحينا وأحيي أبناءنا على ذلك وأجيالنا كذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأقل عثراتنا وامح حوباتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونقنا من الذنوب والأوزار والآثام والأخطاء والخطيئات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا الأبرار وشاف جرحانا وخلص أسرانا ورد مفقودينا سالمين غانمين، وأيد اللهم مجاهدينا بتأييدك وثبتهم بتثبيتك وأعنهم بعونك ووفقهم بتوفيقك، وسدد اللهم ضرباتهم القادمة كما سددت ضرباتهم الماضية كما في يوم السبت يا رب العالمين، كما جعلت يوم السبت الماضي عيدا من أعيادنا شفيت به صدورنا فاشف صدورنا بضربات منكلة تزعزع الظالمين وتجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا في الدنيا والآخرة، فتولنا بولايتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واحفظ اللهم قائدنا وعلمنا بحفظك، وحف مقامه في الصالحين، وحف مقامه بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين، وزده قوة وبسطة في العلم والجسم، واجعل العافية والصحة تسري في كل عرق من عروقه يا رب العالمين، واجعل رايته هي الراية المنصورة يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لإيران، الناس لإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لإيران، الناس لإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لإيران، الناس لإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا أهل الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، وأجلنا